بعد محمد. قال عليه السلام: وللشفيع الرد بمثل ما يرد به المشتري إلا الشر ونقض ونقض مقاسمته. إذا مثلا حصل القسمة في نفس ما بداش فيها الشفعة فله نقض المقاسمة فله أن يبطلها المقاسمة ويش ويأخذ الله ويأخذها بالشفعة. جاءوا قد اشتراه وتقسموا، جاءوا قد ناس اشتراه قدره وتقسموه، فله أن ينقض القسمة ويأخذها بالشفعة. ووقته وعتقه واستيلاده. أي قاسم واحد بطل الشفعة؟ قاسم واحد لا لا ما هي بطل الشفعة لا لا وله يعني للشفيع أن ينقض القسمة. مثلا اشتروا المبيع هذا اشتروه اثنين وتقسموا بلا ان ينقض يشتري فيه بلا ان ينقض القسمة وياخذه. ليش؟ للشفيع. للشفيع لها ان ينقض عليه المقاسمة هذيك حصلت فليه ايه فيما لها ان يشفع فيه. لا يعني مع شريك ثاني يعني ثلاثة مشتركين في أرض ولا كيف؟ لا ذلحين باعوا من اثنين أرض وفيها شفعة وتقسموا واحد مع فيها شفعة فإذا شفع لها أن ينقض القسمة الحاصلة بين المشترين يسير الحال. المشترين المشترين لا ما أقدر لا المشترين نفسها المشترين المشتري حصل بها المال هذا قسم بعد الشراء حصل به قسمه بعد الشراء فإذا للشفيع أن ينقض هذا القسمة ويأخذه فليه بالشفعة. إذا أبطل الشفعة لكن تقسمت إياه كيف ما هو إذا حصلت قسمة في الأرض أديني فيها الشفعة فلي أنا أبطل القسمة وأخذها بلين الشفعة نوالي قسمي ولا لي الفل كيف ما كان يعني إبطال القسمة ما لا يقول واحد ثبتت عليها قسمة فلا عدل يالي مع اللي الشفعة مثل الوقفة دي بأتي بعده إذا حصل فيها وقف لن يبطل له الوقف كذلك القسم. ليش ما لحقوه؟ ما يريد قاسموه ليش ما سبق ليش ما قاسموه اثنين ورجع نجيبها أبطل القسمة بالشفعة هذا يعني سبق ما هو سبق المفروض انها سابقه لو ما جاءت شفعه لكن لما جاءت الشفعه شفعت ابطلت هذا القسمه الحاصل تبطل. اما جامعي معهم نصيب احنا مشتركين كليت نصيبي وبطلت القسمه الاول ولا نهالي كلها كليت الارض كلها بطلت قسمه كلها. ووقفه كذلك إذا جاء وقد وقف عليه البائع ذي فإذا للمشتري فإذا الله أن يجب أن يبطل الشفعة لا يبطل الوقف. وكذلك العتق إذا جاءه في عبد وكذلك الاستيلاد إذا اشترى أماه واستولدها وشفع في هذه الشافع فإذا يبطل أبطل كونها أم ولد باش الله هي وابنها. أدري كيف في عندك ما عند الله فيه على لقيت باقي الولد. هذا أخلي على يرجع. يرجع يرجع ما بشي ما ثبت العقد. هذا ما زال. بطل بطل العقد من رأسه. يرجع. يرجع. ما ثبت العقد. الله الله لكن هنا لكن هنا ما شباب لأن ما قبل استقرار الملك دالحين أيوة دالحين حين مثلا معين الصلعة وديها باع نصه من واحد مالي الشفعة هذا قد يعتق اعتق النصيحة أيوة فإذا اللي نيش أبطلت لا بطل عتق الله ما بلا لو دي يدي اعتق عليك شريكي لا ما قد استقر له الماء وكذلك البيع ينقض البيع البيع عده بايش البيع عده ثابت له لا يقول حتى يشفع بيش بأي ليش القيام أراد إذا تناسخ البيع ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ الأول ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ فإن تنوسخ خذ يعني قال شفاعة بمتبوع من شاء إذا مثلا واحد باع من واحد والثاني من ذاته ينزل الله قد باعوا ثلاثة ولا أربعة الشيخ الحاجة هذه رفتها الشفاعة لكن تشفع لكن تشفع بثمن أي واحد منهم ها؟ انت تدي تدي يديه استقر هذه شفعة المؤمن وهم كلهم يرجع خلاص ثاني كلهم يرجع على هذه بعده لا يبين هذا فإن أطلق أطلق ما ذكر لك من هذه يشفع ذي ياكل لا ذي ياكل لا ذي ياكل بالتنوسة وش ما كان ما عدا كان ما ذبت شيء بيع ما هو كان ما وقع بيع لا يشفع لمن بده ايه والله ايه والله ايه ما هو يشفع باي باي ثمن ما هي ما من يطلب ما هي ما من يطلب لكن اشتي مثل يقول انا شافع ثمن فلان لا بيع فلان اذا الله يشفع باي قال فان اطلق قال انا شافع وبس ما حكى عقد معين يكون الاول قال فدي الاول البيع الاول ويرد ذو الأكثر لذي الأقل يعني إذا مثلا شفع بالأقل يرد له كلهم يتراجدوا على ما يحصل عند عند الأول هذا ما تحكى الله إذا هي مركبة في الزيادة مثلا باع بألف وذاك باع بألف ومئة وذاك بألف ومئتين ذاك كذا وشفع بلين شفع بالأقل يرجعوا هنا على ابن الأول هو الأقل يرجع على ذول يا كثير كلهم يرد على كلنا ما بلاقى لنا هو يرد بالأكثر لدي الأقل هنا على أنه الثالث أضحك الله فل فالأكثر ايه ما قال وذي الأقل لا عندهم بزيادة كل ذاك العكس اذا مثلا بعد باش فأقل فالمفروض له يرجع على يرجو له يرجو له هذه قبلة لا يا رجل لا لا ماشي دا عندك ايوه دا عندك العكس قلنا لك ما تحاكى هنا لا دا مثلا بعند كلمتها في 100,000 وجالك زيد زيادة لكن حين مثلا تبيعها ب50 ويدفع لك 50 وترجع على المال 50 هذه باع منها كل مشتري على الله بما كان عليه من أقل وعليه مثل الثمن النقد المدفوع قدرا وصفة يلزمه يلزم الشافع يشفع أن يدفع مثل المال دفعه للمال في قدره وفي صفته إذا هو سعودي إذا هو يمني إذا هو ذهب إذا هو فضة ما كان ومثل المثلي أما إذا هو مثلا بشيء مثلي ما هو نقد فإيش يجي له مثل لا هو حق يقال ولا أي شيء من المثليات يكون له مثل لكن مثلي جنسا إذا هو ذره ذره إذا هو شعير شعير إذا هو بر بر على قدر يعني جنسه وصفة كذلك إذا هو مثلا بر ثمرة لا هلبة ولا ذره بيضاء ولا حمراء فإن جهلا وعدم بطله هذا حيله دوروا لي شيء ما جهله مثلهم رجل ما عاد صبر عليه لشيء لا يجوبه مثله يشتريه بك ورجعت ابطل رجعت ابطل الشفعة قال إما عدم قل إن جهل ما دروا وشوا ما عاد دروا وشوا قبل إذا ماتوا أو قدروا للجن ولا عدم ما بالشيء قال ما بلا يعدم في البريد يا لهم جهلوا ما دروا ما عاد دروا وشوا الشرابة كده اشتروا به شيء معين لكن ما عاد دروا وشوا غير الزمن أو عدم كذلك ما قال ما بلا يعدم في البريد ما بشرط يعدم في الدنيا كلها أبا عدم في البريد خلاص لا ولا يهدو القيمة قال بطلة الشفعة أفيتلف المشتري أو ينتفع حتى يوجد لأنه يتصرف إيه بكل تصرف المشتري لا يقول هاي خليه هناك مكانه لما يلقى له ذاك له الثمن ذا قدره لا جنسه بل لأنه ينتفع به فما وجد يقول لا علم ورجع قدره لأنه يشفع إذا عده موجود بطلت الشفعة هذه كتا ولا معناها إذا بطلت إنه إيش لم يخلوها لما يوجد له لا يدور بس ما بدهم معه ما بلا انها بيك الساعة ما يلزم ذا بلاي ما يلزم بالشفعة إلهي ما هي موجودة ما يلزم إذا قد راح يدور لها وأوجدها في البلد موجودة أو قيمة القيمي أما إذا كان مشترى بقيمي فلا بقيمة أما بلغة وتعجيل المؤجل يعني يلزم أنه يعجل هؤلاء هي مؤجلة ليش ثمن أقول ها أنك بعت أنت إيش دين وما قد تشفع دين لا لازم ولا تقتل عليه إذا وغرامة زيادة فعلها المشتري قبل الطلب. إذا فعلها غرامة يغرم الزيادة إذا زيد فيها، لكن بشرط أن يكون فعلها قبل الطلب. إما إذا ما عاد ما بلا بعد الطلب طلب لا فرجع راح زيد يشتغل ولا يسوي ما عاد يلزم. قد يمكن التبرع ما على أنه يتصرف فيه. هو شرط أن تكون الزيادة قبل الطلب للنمى لا للبقع، إذا هو ما بلا يعلف الدابة أجلها تعيش ماذا ما يرزق. لكن جاء وجوه مثلا هبلها فيتامينات وهبلها اللي يقويها، ما هي ما هي أكلها وشربها، ولا الأرض مثلا ما هو مبلغ عاتق هاتنا طلح الشجر واشتغلها وهبلها تمادات نقلها تخضر وتنمو، فإذا يلزم أو لا يقول إنها تعيش بس. يقول لي إنما لا للبقاء، إذا هو للبقاء ما يلزم قاعد يحسب كم قاعد على فتا الدابة ورجع ظلم البصر.